بسم الله، حلقة 17. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك، نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك. سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي، غناء جابر أبو حسين، إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. في الحلقة الماضية رأينا إزاي إنه سليم أخو الملك فاضل وزوجته بعد مقتل ابنهم، وبعد ما الملك فاضل مرضيش يقبل لهم شكوى، أرسلوا إلى عطوان العقيلي يستنجدوا به ضد الملك فاضل، على أساس إنه عطوان حيجي ويقتل الملك فاضل ويستولي سليم على الملك. فكتب عطوان العقيلي رسالة تهديد للملك فاضل يطالبه فيها بالجزية اللي هي عشر المال، وعشر المال ده يعني عشر الإبل وعشر المواشي وعشر السلاح وعشر النساء. فالملك فاضل أسقط في يده وخاف، وقال مدام العجلات طلبوا هذا يبقوا حيحاربوني. وقلنا أن الملك فاضل كان رجل فاضل وكان رجل سلام لا يؤمن بالحروب، وقلنا أنه في جية أبو زيد الهلالي إزاي راح لقي الملك فاضل قاعد عمال يبكي وينوح، فسألوا إيه الحكاية، فقال له يا ابني العقلات بعت لنا الجواب ومطلبنا بالجزية ومطلبنا بأن احنا نسلمك لهم. قال له طيب بسيطة يعني، بس اديني الجواب أقرأ. فقرأ الجواب وقال له ده كويس جدا، أنا مستعد أرد عليهم. وابتدى يكتب جواب يعني إيه لعطوان، وقال له إذا كنت عاوز يعني النساء قاعدة منتظراكم، إن كنت عاوز الجمال ده احنا مربينها علشانكم، يعني كتب له كلام محترم خالص. لما عطوان قرأ هذا الكلام قال ده الأعداء طابولي، ويظهر إن أنا حستولي على الحاجات دي بدون حرب. زحف عطوان من الجبل على راس جيشه ودق طبول الحرب، فسمعها أبو زيد الهلالي سلامة. فلما ضرب طبل العدوين نادى الهلالي سلامة وقال يا بايا طلع معايا الزحلين، أنا أبرز لدور الندام، يعني أنا قررت أحارب. قال له أنت لسه صغير يا ضناي، تروح فين في حرب العقيلي؟ ده البين بينه عاكس معاي ومن المخ طار العقيلي. قال له ارمي حمولك على الله، مدام ما طلحتش ورايا اسمح لي وادعي لي يا باي وانا معاي رب البراي. قال له انا مش هطلع معاك ناس وانت ما طلعش الحرب. قال له لا انا هطلع للحرب. وراح بعت ابو القمصان اللي هو عبده زي ما احنا عارفين، وقال له اطلع انده على امك وامي وقول لهم يركبوا الجمال بتاعتهم والهوادج ويجوا يغنوا ورانا. وكانت دي عادة عربية في الحروب، النساء تطلع في هوادجها وتلتف بميدان المعركة، وأثناء المبارزة وأثناء القتال تدق النساء على الطيران وعلى الدفوف وتغني غناء حماسي يشجع الأبطال ويدفع بيهم للموت في سبيل انتزاع النصر. فراح أبو القمصان وقال لأمه، فأمه كالعادة بكت لكن سعيدة الجارية قالت لها يا خضرة لازم نطلع نشجع سلامة، وهو ضروري حينتصر بإذن الله، وإحنا أظن يعني دي مساحة طويلة نقدر نخوضها مع عم جابر. قول يا عم جابر. فاضل شاف العيد جد، فاضل نظر العيد جد، وقال ربي حاضر ليس غيب، يا بحر زايد بموجات، صبحت يا بلدي خرايب، ما دام جوني رجال بنعقل هيبهدلوك يا ضناي، في مخي لم فاضل عقل عالواد ابكوا يا ولاي. بكت عموم النسوين ملهول يالله السلام، نزل الفتو والمتين من القصر نازل سلام، قال يا بايا ما أبكاك البين خلف المعادي، أخبرني على شيء أساك، قال له يا ولدي حضروا الأعادي، هتانا الملك عطوان، أتانا الملك عطوان، سمع بيك يا ضنايا شيع لي جواب عطوان، زاد البلا للنهاية، بيقول لي ابعت الجزية وعشر الأموال، وتبعت لي كبار البلادي، وتبعت لي العبد اللي عندك يا زحلان، خاضع يبوس الايادي، قال له سلامة طيب وماله، ما كلنا عبيد لله، مادام عايزني وطالبني نروح انا والرجال اللي هي عايزها وعايزاه، في حد بايده يطول لي روحه، انت ارتاح على الكرسي يابا، انت ارتاح على الكرسي يابا، وما تخافش من اي حاجه، هات الجواب يابا اقراه، لا نقص ولا زياده، كتب له الفتوى برده، جوابك يا عطوان جانا، أصلك يا أخي شين ورد، بعينك علي لجانا، الكان عايز عشر الأموال، الكان عايز عشر المال، ولا تغركش كتر ناسك تطلب احوار من الجمال، ما هيسد الا براسك، والكنت عايز نسوين وراها نعمة الرجالي، عربان للشر رابطين احنا سيادي المجالي، والكنت عايز العبد هيجيك، اذا كنت عايز العبد هيجيب في الحال يأتي ديارك، وراه رجال ودي هيجيب البحر ما يطفي نار، وصل الجواب على طول وقرا، وصل له الجواب وقرا، قال الاعادي طبولي لقيه ما عملوش وقرا، قال للحرب دق طبولي.

ليالي الهنا تلف تيدي. وقالت له يا ابو عقل موزون اصغى وصية يا سيدي. يا سيدي يا حلو دمك يا سيدي يا حلو دمك اللي حصل لي مراحش اهو ده بهدل دمك. طلب منها امر الفواحش. الجارية سعيدة ما ورهاش غير النصايب، وهي اللي متولية ازكاء ابو زيد بالطار طول الوقت. فلما بصت من على هودجها، هي في الاول لا هي ولا امه كانوا عارفين هو طالع يحارب مين، لكن لما سعيدة بصت من الهودج لقت انه هو ده عطوان العقيلي اللي كان زمان هجم عليهم واللي انقذهم منه عثمان ابن عمه. فندهت على ابو زيد وقالت له اسمع يا سلامة، الراجل ده هو اللي بهدل امك في يوم، وهو اللي طلب منها امر الفواحش، فانت لازم تفرجنا عليه. فورينا عم جابر حيفرجنا كيف عليه. سلامة التفت ظل بالعين وقال يا جارية لموا غطاكم، أمال يا جريتي كنت فين وقت الكلب ده ما لقاكم؟ قالت له كنا في الضرب الطويل والصبر واخدانا بين مع الحجاج للنبي سيرين، رايحين نزوره نبينا قام حلف لسمر بليمن ما دام سبع عرض الولايه امعه لم اد امان ادي الحرب وينزل معايا. عطوان قرط على النب خدوا بعضهم باليمان، مجذوب شقر على النب ما دي العجب يا زماني، وخدوا بعض الاتنين بضربات يهزوا الجبال الرواسخ، الاسمر هز القنايات كان طعنهم مرماسخ، قمصان راكب في جنبيه على جنبه اليميني، تحلف تقول جن بيه للالاف مخجليني مخجليني الالافات. نعم الادب والربايا رجال ينفقوا زي افات، قم زغرتوا للصبايا امه بعينها رعت له يا واد يسلم يمينك، لما شافته زغرتت له يا واد يلي مسترجينك. خدوا بعض لباقي النهار الدمع منهم سلامه والدموع تجري كانهار، هز القناه يا سلامه. عطوان قم عرضوا جا عطوان قم عرضوا جا على قد نظره مشايب، ضرب رمح القطع رجاء راح مقدم العود هايب. الاسمر ابصر عمل كيف السبع ابصر عمل كيف، راجل واخر خلاصه ميل على الخصم بالسيف. عزل جصته من راسه. ويكون دي اول حرب بيدخلها بطلنا الفارس أبو زيد الهلالي السلامة. وطبعاً أنتوا سمعتوا عم جابر وهو بيقول كان سنه 10 سنوات، ولازم نبقى متفقين أن الشعراء دايماً في مسائل السن نختلف إحنا مع بعض، إحنا نقول 6 هو يقول 7، إحنا نقول 7 هو يقول 10. فطبعاً مدام عم جابر شايف أنه كان سنه 10 سنين في هذا الوقت فيبقى كان سنه 10 سنين. المهم أنه بعد أبو زيد ما ضرب عطوان بالسيف وفصل جثته من راسه اندلع هو وقمصان زي الحريقة في باقي الجيش، وهججوهم جريت قدامهم الجيوش وعادوا منتصرين وزغرتت النساء ودخلوا المدينة في موكب كبير. وإذ بالملك فاضل واقف على باب المدينة، فأول ما شافه يعني قال له عملت إيه يا سلامة؟ قال والله يعني انتصرنا. قال له طيب اذا كنت انتصرت طبعا دي حاجة عجيبة، لكن اوعى تفتكر انك انت انتصرت، لحسن عطوان ده قتله مش انتصار، لأن قتله دي بداية الحروب، ده لسه وراه جايل وداغر وجاسر وجسار وناس للحرب رافعين العلم والراية. وقال له أبو زيد: يا آخر محمولك على الله، وإحنا إن شاء الله مدام ربنا معانا ومدام إحنا على حق أنت ما تخافش، بس اجلس فوق كرسيك ولا تحكيش ولا قول تاني، ما فيش حد يقدر يقاسيك يا راجل يا ظريف المعاني. لكن فاضل طبعا راجل كبير وملك وعنده إحساس بالمسؤولية وعارف القبائل وعارف تاريخ القبائل، ففاضل بيت ولا نام، قعد الليل كله قلقان والأخبار في الجو فاحت بيبكي. وزاد الملام، الجماعة اللي انهزموا الرجال راحوا ادوا خبر لملك القطيفين، قالوا له: قتل ابن عمك وشقيقك وعلى ديارك حنجل البين من عقيل خربت شقيقك. فاللي حصل انه ملك القطيفين اللي هو داغر بعت جواب للملك فاضل يتهدد فيه، وحنشوف ده كله بيقولوا عم جابر. قول عم جابر: هجموا عليه الرجال ألفات، شافوه بغير خمر ساكن، أتولوا بينفخوا مثل آفات، جملة كثيرة عساكر، قمصان جشرقه هو غرب، وجروا السلاح الأمارة، ونزلوا التنين على العدا ضرب، فتحوا بباني الخسارة. سلام لما جروا السلاح، جنبوا العبد على يميني، زعق البطل في العدا صار، ولوا الجميع هاربيني، الجميع ولوا الأدبار، الجميع ولوا الأدبار، ولا حد منهم قباله، النساء نقروا على الطار، نعم الأدب والرجال، هجم على العدا جمع السلاحات، جردهم من السلاح، امروا وغنوا البنات، وضربوا طبوا للافراح، ورجع دي بالنصر فرحان، قالت ام تعيش يا ضناي، خلاص أصبح القلب فرحا، أدي الظهر ساعد معاي، وصلوا ناحية الديار، ربيت الرجال الأفاضل سعيدة وخضرة رخيين الأشعار، شافهم على الباب فاضل، عملت مع العدو يا ضناي، عملت مع العدو يا ضناي، أخبرني على اللي حظل، قال له: يا أبا ساعدني مولاي، ما عبرتش الخصم واصل، رميته على يدي بسلاح، رميته على ايدي بسلاح، على الارض اضحى قتيلي، وديش اللي بعده انتهى وراح، سلموا وباسوا يميني، ودي سلاحهم كله جبناه، والكل ولوا هرايب، خلت بني عقيل جبناه، الصغير امرض وشايب. قال له فاضل: اخ اوعى تقول انتصرت يا ضناي، ولا تغنيش وراك العزارة. ده انت يا ابني كلبين عاكس معاي سديت بيت بحجارة. قتلت عطوان وناس اللي وراه قتلت عطوان وناس اللي وراه جايل وداغر وجاسر ناس للحرب رافعين العلم والراخ. ده انا نار قلبي ما داغر قال له ارمي حمولك على الله. فالملك فاضل قال له يا سلامة خربت بيتي بحجارة. قال له سديت بيتي بحجارة. انت قتلت عطوان وناس اللي وراه ده وراه ابطال وشجعان ياكلوا الطوب جايل وداغر وجاسر وجسار. فابو زيد قال له ارمي حمولك على الله وان شاء الله مدام حربنا حرب شريفة محدش هيقدر يهزمنا ابدا. وان شاء الله من الحلقة القادمة حنرى بقية رجال العقيلات هيعملوا ايه مع سلامة وسلامة هيتصرف ازاي. والى اللقاء. بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.